وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان الجنة التي نور